ثم بعد ذلك أخذ يفصل فيذكر بعض الصفات، قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذه عبارة يذكرها كثير من العلماء، أن الله تعالى ليس له بداية، أنه أول قديم لم يسبق بعدم، أنه القديم الذي ليس لأوليته بداية، وأنه الباقي الذي ليس لآخريته نهاية. قد أخبر الله تعالى بأنه الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، فأخبر بأنه الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفنى ولا يزول، وليس لآخريته نهاية. فالمخلوقات كلها معلوم أنها حادثة، وأما الرب تعالى فإنه ليس له أولية ولا له آخر. هكذا. ثم إن بعض العلماء كأنه استثقل هذا وقال الأولى أن نعدل إلى التفسير النبوي. في الحديث الصحيح الذي في الدعاء وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنى عن الفقر. الحديث الطويل المشهور، في هذا الحديث أنت الأول ليس قبلك شيء، وهذا تفسير ظاهر أن الله تعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وإذا كان هو الأول فمعلوم أن جميع من في الوجود فإنهم خلقه، وإذا كانوا خلقه فإنهم حادثون، والحادث لا بد أن يكون له محدث، والمحدث هو الله تعالى. وإذا قيل إنه هو الخالق فإنه لا يجوز أن يكون مسبوقا بعدم، لأنه حينئذ يحتاج إلى من يخلقه. تعالى الله، ولو كان له خالق لكان أيضا ذلك الخالق له خالق، فيلزم التسلسل. فلأجل ذلك نقول الله تعالى هو الأول، وليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء. ولذلك لما أخبر عن كلامه بقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يعني لو كان البحر مثله بحار الدنيا ومثلها سبعة أبحر، وكان شجر الدنيا كله أقلام، وكتب بتلك الأقلام وكتب بذلك بتلك البحار لنفذت البحار ولنفذت وتكسرت الأقلام قبل أن يفنى كلام الله. يقول ابن القيم وكيف يفنى وليس له بداية ولا نهاية، والمخلوقات لها بداية ونهاية.